بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالكتاب الذي نريد أن ندرسه هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب الذي كلفنا بمدارسته ليومين فقط ألفه شيخ الإسلام في قعدة بعد العصر، وذلك بعد أن طلب منه أحد قضاة واسط، وهو رضي الدين الواسطي، طلب من شيخ الإسلام أن يكتب كتابا في عقيدة أهل السنة. وقد تلكأ الشيخ في تلبية وتحقيق مراده، ولكن الرجل أصر على أن يكتب الشيخ عقيدة مختصرة لأهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام: بعد أن ألح الرجل على طلبه، يقول: فكتبت له هذه العقيدة وأنا قائد بعد العصر. وكان ذلك قبل المناظرة الشهيرة التي كانت حول هذه العقيدة سنة 705 من الهجرة، قبلها بسبع سنين، وحدثت مناظرة شهيرة حول هذه العقيدة، ذكر شيخ الإسلام بعض وقائعها في كتيب هو مضمن ضمن مجموع فتاواه في المجلد الثالث، ذكر بعض وقائع تلك المناظرة. وفي المناظرة تجلت جرأة شيخ الإسلام رحمه الله، لأن معه الحق الصريح، وأهل البدع تحيروا في تحديد الرجل الذي سيواجه شيخ الإسلام في هذه المناظرة. والرجل الذي حددوه وجاء إلى شيخ الإسلام وبدأت المناظرة، اكتشف الرجل أنه أمام بحر ليس له أن يواجهه بترهات المنطق والفلسفة، إنما هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. وهذا الذي ركز عليه شيخ الإسلام في هذه العقيدة المختصرة. هذه العقيدة انتهج فيها شيخ الإسلام منهجا قد لا نجده في بعض كتبه الأخرى، وهو منهج يمكن أن نسميه استنطاق النصوص. لم يذكر فيه مسألة إلا وذكر قبلها أو بعدها نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا للسلف الصالح. أثناء المناظرة طلب الحاكم من شيخ الإسلام أن ينسب هذه العقيدة للإمام أحمد بحكم كونه حنبليا، وتنتهي المناظرة، لأن المناظرون له كانوا يدعون أنه جاء بعقيدة ليست لأحد من الأئمة الأربعة، لأن العقائد التي ألفت في ذلك العصر هي كلها فلسفة ومنطق. قال الحكيم الأول والحكيم الثاني، قال الحكماء، قال الفلاسفة. أما هذا الكتاب فهو النصوص وإجماع السلف. فالحاكم لما وجد احتشاد الطرفين طلب من شيخ الإسلام أن ينسبه للإمام أحمد وتنتهي المسألة، فأبى شيخ الإسلام وأبى أشد الإباء وقال: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، وليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبل، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الشيخ الإسلام وذكر هذا في أثناء ذكره لوقائع المناظرة: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، وليس 3 أيام أو شهور، 3 سنين. فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك. وأي حجة أبلغ من هذه الحجة؟ وهذه العقيدة المختصرة هي ضمن التراث الذي جدد به شيخ الإسلام، الذي هو مجدد ذلك القرن، جدد به ما علق بالعقيدة من الخرافات والبدع. وهذه العقيدة افتتحها، هذه الرسالة افتتحها شيخ الإسلام بذكر مختصر لمعتقد أهل السنة. نسرد موضوعات هذه الرسالة بإجمال حتى نكون على علم بإجمال ما فيها. ذكر الرسالة ببيان موضوع الكتاب وأنه عرض عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست عقيدة فلان أو علان. ثم بين مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين أركان الإيمان 6 وأن عقيدتهم تتمركز حول هذه الأركان. ثم بدأ في تفصيل الركن الأول وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله لا يكون إلا بتحقيق التوحيد، والتوحيد كما تعرفون أنواع 3: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والنوع الذي استحوذ على أكثر هذه الرسالة هو توحيد الأسماء والصفات. بدأ بذكر هذا النوع من التوحيد، وهذا الموضوع طغى على الرسالة لأن هذا الموضوع هو الذي كان يثيره أهل البدع على نطاق واسع، وهذا النوع من التوحيد هو أول الأنواع نشوءا للانحراف فيه. بين هذا التوحيد أولا ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا، عقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات، وأنه يتلخص في إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. بعد ذكر الإجمال رد على الفئتين المتقابلتين أهل التعطيل وأهل التشبيه، وبين تميز أهل السنة في هذا الباب. ثم بدأ بذكر الآيات الواردة في إثبات هذه بعض، ليس كل الصفات وإنما بعض الصفات. والصفات التي حام حولها خلاف أهل البدع أو كثر فيها خلافهم ذكر فيها النصوص أكثر من الصفات الأخرى. ذكر الآيات دون أن يتدخل بشيء من التعليقات، آيات في إثبات صفة الحياة، صفة العلم والسمع والبصر، سردها سردا، وهذا هو الذي سميناه منهج استنطاق النصوص. ونحن أمام نصوص من كتاب الله لبيان صفات الله وأسمائه. وفي أثناء ذكره أو في بداية ذكره ذكر الصفات التي توجب الأخذ من مصدر معين. لماذا نقتصر في إثبات هذه الصفات والأسماء على الكتاب والسنة؟ أشار إلى هذا الموضوع وسيأتي بيانه. بعد أن ذكر بعض الآيات بدأ بذكر بعض الأحاديث على نفس النسق لبيان أن السنة مفسرة للكتاب، ثم في الأخير عرض لبعض النصوص التي قد يظن التعارض بينها. فمثلا ذكر الجمع بين نصوص العلو ونصوص القرب، نصوص العلو والمعية، ذكر هذه النصوص لبيان أنه ليس هناك تعارض بين النصوص. ثم أفرد موضوع القرآن وموضوع صفة الكلام. لما لهذا الموضوع من أهمية من ناحية، ولما أثار حوله المتكلمون من الشكوك والشبهات، أفرده وتحدث عنه باختصار. ثم ذكر موضوع الرؤية، رؤية الله عز وجل، وبهذا ينتهي حديثه عن الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. ثم ذكر ركن الإيمان باليوم الآخر، ذكر من مسائله فتنة القبر، مسألة المعاد، الميزان، الحساب، الحوض، وتعرض أيضا لموضوع الشفاعة وأقسام شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ركن الإيمان بالقدر، ذكر مراتبه وقبله تعريفه ودرجات الإيمان به وغيرها من المسائل المتعلقة به. ثم رجع إلى موضوع هو مدخل للإيمان بالأركان الستة، وهو ما هو الإيمان، ذكر تعريفه وذكر مسألة زيادته ونقصانه ومعالم منهج أهل السنة في تعريف الإيمان وأيضا في بعض المسائل المتعلقة به. ثم ذكر موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على الفئتين المتقابلتين في هذه المسألة. ثم استطرد وبين مسألة كرامات الأولياء. ثم عرض لموضوع قد يكون هو أنسب لبداية الرسالة، وهو مصادر أهل السنة والجماعة في العقيدة بل في الدين كله. أخر هذا الموضوع مع أنه يستحق التقديم، أخره إلى ذلك الموضع ليكون قارئ هذه الرسالة على علم بتطبيق هذا المنهج أولا وترسيخه أولا ثم تذكيره في النهاية. وهذا منهج قد يكون هو الأولى في مثل هذه الرسائل، وفي مثل هذه الرسائل التي ألفت في ظرف معين، ذلك الظرف الذي اختلطت فيه آراء الخائضين في هذه الموضوعات في أهم شيء يحدد منطلقهم فيه وهو المصادر، أن تبين العقيدة، ما هي مصادرك في بيان عقيدتك. ذكر هذا الموضوع وذكر أيضا مجمل تعامل أهل السنة مع المصادر، وهذا الموضوع كما قلت يصلح أن يكون في بداية الرسالة ولكن أخره لهذا الغرض. ثم تطرق إلى موضوع قل ما نجده في كتب العقائد وخاصة في مثل هذه الرسائل المختصرة، وهو بيان مسلك أهل السنة والجماعة العملي. ذكر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنزلته في الإسلام وتميز أهل السنة والجماعة فيه. ذكر فيه أيضا التعامل مع الولاة والأمراء وإقامة الجمعة والأعياد والجهاد معهم أبرارا كانوا أم فجارا، وأن أهل السنة يرون النصيحة للأمة، وأنهم يجمعون بين الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. وذكر أيضا دعوتهم إلى مكارم الأخلاق. ثم ذكر في الأخير أن طريقتهم هي دين الإسلام، وأن ما ذكره هنا لا يعني أنه استوعب طريقتهم، ولذلك ذكر بهذه النقطة في الأخير، وأن طريقتهم هي دين الإسلام بمصادره وبنصوصه وبالنظر إلى مكانة السابقين فيه هو دين الإسلام. ثم ذكر بعضا من أصحاب هذا المنهج وأنهم الصديقون والشهداء والصالحون، ذكر هذا في الأخير ليذكر المخالفين أنهم عندما يذكرون يكتبون في عقائدهم يقولون هذه عقيدة فلان وعلان ويفقمون بذكر الألقاب، ذكر شيخ الإسلام أن هذه العقيدة هي عقيدة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما دام معك النبيون وهؤلاء فلن تستوحش بعقيدة هم سلفك فيها. هذه خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في هذه الرسالة، ونبدأ بالرسالة ونسأل الله أن يوفقنا لفهمها والعمل بما فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو كمال العلم، ودين الحق هو كمال العمل. إذن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشباع القوتين النظرية العلمية و القوة العملية الإرادية، وفيه رد على من يتجاذبه بعض الفرق يستفرد بجانب من الدين، وبعضهم يستفرد بجانب من الدين ويدعون أنهم هم الذين يغطون هذا الجانب أو ذاك. لا، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بيانا، وليظهره أيضا بالنصر والتأييد، وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، نلاحظ أن حتى الخطبة أكثرها يأخذها شيخ الإسلام أو يحاول أن يأخذها من النصوص، كفى بالله شهيدا. هذه الشهادة التي يرفضها المتكلمون، يذكر المتكلمون أن شهادة الله عز وجل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته لا عبرة بها. لماذا؟ لأن إثبات ربوبيته وإثبات وجوده لا بد أن يكون بدليل عقلي، وبعد أن تثبته بدليل عقلي تبدأ تأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمعاد والسمويات، وفيما يتعلق بالمسائل التي ليست في صميم الألوهية. ولذلك يؤكد شيخ الإسلام هنا ما أكده الوحي أنه كفى بالله شهيدا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يعني الناجية هي ناجية من الأهواء والبدع في الدنيا وناجية من النار في الآخرة، هذا وصفها. ذكر هنا شيخ الإسلام أوصاف كثيرة لهذه الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، الأهل، أهل الشيء أخص الناس به، هم أولى الناس بالسنة، فلذلك اختصوا بالسنة وانتسبوا إلى السنة. والجماعة لأن منهجهم هو كله مستقاة من الوحي فلا تفرق في منهجهم، إذن هم أهل السنة وأهل الجماعة. نعم. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان المجمل ذكر فيه الأركان الستة وفصل في ثلاثة منها، وهو الإيمان بالله والإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ولم يذكر مباحث الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل إلا ما يتعلق ببعض مباحث الإيمان بالرسل التي ذكرها في مبحث في لما ذكر كرامات الأولياء، لأن هذا الموضوع يذكره المؤلفون في الإيمان بالرسل. وهذه المسائل التي لم يفصل فيها شيخ الإسلام ليس معنى ذلك أن المسألة فيها محسومة وأنه لا خلاف فيها مع المتكلمين وغيرهم من أهل البدع، وإنما ذكر اقتصر على أبرز ما تميز به أهل السنة والجماعة ولم يذكر ما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة. أنبه إلى شيء مهم، وهو أنه عندما أذكر المتكلمين فأقصد بهم جميع المتكلمين، الجهمية والمعتزلة ومن أخذ منهم من الأشاعرة والماتريدية، وإن كانت هناك مسألة ينفرد بها بعضهم فلا بد أن نبينها حتى لا نظلم أحد وحتى لا ننسب إلى أحد ما لم يقله. فإذا قلت عموم المتكلمين فمعناه أنه يشمل الجميع، عموم المتكلمين. هذه الأركان الثلاثة أيضا هناك خلاف عريض بين أهل السنة وبين المتكلمين فيها، ولكن لم يتطرق إليها شيخ الإسلام، ونحن محتارون فيما ذكره هنا، فلذلك لن نتطرق إلى ما لم يذكره هنا لضيق الوقت. نعم. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هنا يقول الشيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله، لأنه لم يذكر موضوع الربوبية ولم يذكر موضوع الألوهية، فلذلك قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. هنا يربط شيخ الإسلام الموضوع بأصله حتى لا يظن البعض أنه بصدد ذكر مسألة خلافية اختلفت فيها أنظار العلماء يقول لا، من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. إذن ما سندرسه هنا هو الإيمان بالله، من الإيمان بالله أن نؤمن بهذه المسائل. إذن ليست مسألة خلافية، ليست مسألة هي نتاج أنظار العلماء. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل، يعني أجمل فيه ما يجب أن يقال في هذه المسألة، مسألة الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر مميزات منهج أهل السنة في هذا الباب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هناك فئتان متقابلتان، منهج أهل السنة وسط بين هاتين الفئتين، وهذه المسألة سيذكرها أيضا، سيذكر بها شيخ الإسلام عندما يذكر وسطية أهل السنة. من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف دائما يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. إذن الفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، يأتي المبتدئ فيحرف في الدليل الذي هو هذه الآية فيقول معنى الاستواء هو الاستيلاء، إذن غير في الدليل، حرف في الدليل. لماذا؟ ليصل إلى غاية وهي التعطيل، فيقول الاستواء هو الاستيلاء، وبذلك نفى الاستواء الذي أثبته الله سبحانه في هذه الآية. إذن التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. وفرق آخر أن التحريف وسيلة وأن التعطيل غاية. لماذا يحرف؟ ليعطل. لذلك نستطيع أن نقول أن التحريف يفضي إلى تعطيل، أن التحريف يفضي إلى تعطيل. أما التكييف والتمثيل فالتكييف عام والتمثيل أخص. التكييف هو ذكر الكيفية، ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، هذا هو التكييف. أما إذا قارنته بمماثل فهذا هو التمثيل. إذن التمثيل فيه تكييف وزيادة، وكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن التمثيل كما قلنا يزيد على التكييف بذكر المماثل. من غير تحريف ولا تعطيل يرد في هذه الجملة على منهج المعطلين المعطلة، ومن غير تكييف ولا تمثيل يرد فيه على الفئة المتقابلة المشبهة. إذن منهج أهل السنة وسط بين هاتين الفئتين. نعم. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. لا زال يشرح ما أجمله هناك. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، هذا كله شرح وتفصيل لقوله من غير تحريف ولا تعطيل. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه لا ينفونه حتى لا يقع في التعطيل. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل، التأويل الذي هو التحريف بعينه لا يستخدمونه في النصوص، فلا يحرفون ولذلك لا يقعون في التعطيل. نعم. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. أيضاً هذا تابع للفقرة الأولى من غير تحريف ولا تعطيل. والإلحاد في اللغة هو الميل، والإلحاد في أسماء الله سبحانه أربعة أنواع. النوع الأول أو خمسة أنواع: الأول أن تسمية الأصنام بأسماء الله سبحانه كاللات من الإلهية والعزة من العزيز وغيرها، والنوع الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وكتسمية المتفلسفة له بالمبدأ الأول والعلة الأولى وغيرها. الرابع وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس كقول اليهود إن الله فقير. الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها وجهد حقائقها. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه أو تشبيه صفات خلقه بصفاته. نعم. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الجملة شرح لما ذكرهم من غير ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة شرح لها. ولا يكيفون ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. السمي هو المسامي وهو المماثل، والكفء هو المكافي وهو أيضا المماثل، الند هو النظير والنظير هو المثل. إذن ليس هناك فرق كبير بين هذه الألفاظ. ذكرها وحشدها شيخ الإسلام هنا لأن أولئك المعطلة والمتكلمين لا زالوا يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة، فلذلك رد عليهم شيخ الإسلام بهذا التأكيد وبهذا الترديد. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. نعم. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ولا يقاس بخلقه سبحانه، القياس الذي لا يستعمل في الإلهيات نوعان: قياس تمثيل وقياس الشمول. قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، فلا يستعمل هذا القياس في حق الله عز وجل لأنه ليس هناك أحد يستوي معه. ولا يستعمل أيضا في حقه قياس الشمول، لأن قياس الشمول أفراده كله يستوون ولا أحد أيضا يستوي معه في شيء من صفاته ولا في ذاته. ولكن يستعمل في حقه قياس الأولى، وهذا ليس معروفا بمصطلح القياس. ولذلك هنا أجمل الشيخ الإسلام في هذه العبارة: ولا يقاس بخلقه سبحانه، وهو يقصد قياس تمثيل وقياس الشمول. أما قياس الأولى الذي يستنبط من قوله سبحانه ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، هذا يستعمل في حقه لأنه قياس مشروع. وهذا القياس طبعا نثبت به صفات الكمال وننفي به صفات النقص. فإذا كان شيء من مخلوقاته يتنزه من صفة فخالقه أولى بالتنزه من هذه الصفة. فإذا كان هناك كمال مطلق يتصف به بعض المخلوقين لا يتصف به أحد، الكمال المطلق لله عز وجل. ولكن أقول إذا كان هناك كمال يتصف به بعض المخلوقين فخالقه أولى، كالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه صفات كمال. من أدلة إثباتها اتصاف بعض مخلوقيه بهذه الصفات، فإذا كان بعض المخلوقين يتصف بصفة العلم فخالقه أولى بهذه الصفة. فهذا النوع من القياس يسمى قياس الأولى، وهو يستعمل في حقه سبحانه، لأنه مدلول هذه الآية ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وأيضا قوله سبحانه هل تعلم له سميا. أما صفات قياس التمثيل وقياس الشمول فلا يستعمل في حقه سبحانه، وهما المرادان في قول شيخ الإسلام هنا. ثم في قوله رحمه الله فإنه سبحانه أعلم بنفسه، هنا يشير شيخ الإسلام إلى الصفات التي توجب الأخذ من مصدر معين. لماذا نقتصر على الوحي فيما يتعلق بصفات الله عز وجل؟ لأن المتكلمين وهم أيضا ينتسبون إلى الإسلام، هم يرون أن ما يتعلق بصفات الربوبية والألوهية لا يجوز أن نستدل فيها بما ورد في النصوص، لأنه يستلزم الدور، هكذا يقولون. ويقولون الإنسان مزود بالعقل الذي يكتشف به صفات خالقه، فلماذا نلتزم بقول الله وقول رسوله فيما يتعلق بصفات الله عز وجل؟ أجاب عنه شيخ الإسلام بهذه الجملة: فإنه سبحانه أعلم بنفسه. إذن الصفات التي توجب الأخذ من مصدر معين هي أربعة: العلم، أعلم بنفسه وبغيره. إذا كان هو أعلم بنفسه، يعني هل هناك من هو أعلم به منه؟ ونحن في موضوع يتعلق به، إذن لابد أن نلتزم بما أخبر به في كتابه. وأصدق قيلا، إذن العلم والصدق، وأحسن حديثا، الفصاحة البلاغة. وشيء آخر ذكره الشيخ الإسلام في كتب أخرى وهو النصح. هذه الأمور الأربعة هي موجبات الأخذ، ولذلك نحن نلتزم بها. فبعض من نأخذ منهم هم لا علم لديهم بالألوهيات. أرسطو الذي كان يعني طول حياته يعبد الهياكل لا علم له بالألوهيات، فأنا لا نأخذ منه. رجل مات وثنيا، هل نأخذ منه ما يتعلق بالإله الذي لم يعرفه؟ إذن ليس لديه علم. العلم أولا. قد يكون مصدر، قد يكون رجل عنده علم ولكن لا يكون صادقا، فالمصدر هذا لابد أن يكون فيه العلم والصدق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قد يكون العلم متوفرا والصدق ولكن لا يستطيع أن يبين، لا يستطيع أن يوصل ما لديه من العلم لغيره. والله عز وجل أحسن حديثا. هؤلاء المتكلمون وأشياخهم هل يزيدون على الله عز وجل وعلى رسله في الفصاحة والبلاغة؟ والله لو تقرؤون كتبهم ستتعبون من التعقيدات التي في كتبهم. كتبهم يعني تتب من مجرد القراءة، ليس فيها يعني من الفصاحة والبلاغة شيء. وبعض من أوتوا الفصاحة والبلاغة سبحان الله انتكس لإعجابه بالكفار بطريقة المناطق، يريد أن يقلد المناطق والمتفلسف. ولذلك لا تجد في كتبهم شيئا من هذا القبيل. إذن العلم والصدق والفصاحة. قد يكون رجل عنده علم وعنده الصدق ولا يكذب وعنده فصاحة وبلاغة، ولكن لا يريد النصح لك، لا يريد النصح لك. والله عز وجل ورسله هم عندهم النصح، الله عز وجل عنده النصح لخلقه ورسله عندهم النصح لمن بعث إليهم. إذن هذه الصفات هي التي توجب الأخذ منهم، العلم والصدق والفصاحة وإرادة الخير وهو النصح. إذن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وهم أنواع، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لم يسلم على غير المرسلين، ولذلك لن نسلم إذا أخذنا منه غير المرسلين. نعم. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا أشار إلى أيضا شيء من منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، جمع بين النفي والإثبات. هذا من أهم ما يتميز به منهج أهل السنة، ومن أهم ما نجده في الكتاب والسنة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ففيه النفي والإثبات. والمتكلمون عندهم، الفلاسفة عندهم النفي المجرد، والمتكلمون يتبعونهم بقدر قربهم، كل من كان قريبا منهم يفقد من الإثبات بقدر قربه من الفلاسفة. ولذلك نجد أن المتكلمين يتضايقون جدا في الإثبات، أي صفة يثبتونها يجدون مشقة كبيرة في إثباتها، ولذلك تجدهم يتنافسون في النفي، لأن الإثبات عندهم هو يناقض أصل التوحيد عندهم. فكل ما أثبت كثر القدماء عندك، فصار عندك إشكال في التوحيد، في أصل التوحيد. لاحظوا كيف دخل الشيطان وكيف شوش عليهم. كل ما أثبت ما أثبته الله لنفسه كنت مناقضا للتوحيد. ولذلك عندهم، فلذلك لا بد أن نعرف أن الله عز وجل جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ولا بد أن نعرف أن الإثبات مفصل كما سيأتي، الإثبات مفصل، أن الله عز وجل سميع بصير قدير مريد، الإثبات مفصل. أما النفي فهو في العموم مجمل، وطريقة المتكلمين هو العكس، الإثبات هو المفصل، ليس يمينا ليس شمالا ليس ليس ليس ليس، هذا الذي نجده عندهم. أما الإثبات، النفي عندهم مفصل، الإثبات عندهم مجمل. نعم. قال: وقد دخل في هذه، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. هذه كلها تأكيدات من شيخ الإسلام أن هذه العقيدة التي يكتبها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لاحظوا أن لقب أهل السنة والجماعة، هذا اللقب استأثر به أقوام لا يمثلون هذه العقيدة، هم أهل السنة والجماعة عند الإطلاق عند الكثيرين. ولذلك يؤكد شيخ الإسلام أن هذه العقيدة وليست تلك العقائد هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون وعقيدتهم هي التي جاء بها المرسلون. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا أيضا سيذكر به في آخر الرسالة. نعم. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. هنا بدأ شيخ الإسلام في شيء من التفصيل فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وقبل أن يذكر الآيات المتعلقة بأنواع من الأسماء والصفات تأكيدا منه لأهمية هذا الباب، ذكر أن الجملة التي ذكرها دخل فيها ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وهي السورة التي تعدل ثلث القرآن. إذن الموضوع له أهميته. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن فيها بيان التوحيد، والقرآن ثلثه توحيد وثلثه قصص وثلثه أخبار أو أمر ونهي. إذن هذه السورة فيها بيان لثلث مواضيع القرآن، فهي تعدل ثلث القرآن كما هو في نص الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا هنا يشير شيخ الإسلام أن الآيات التي استدل بها بعض المتكلمين للتعطيل هي من أبرز الآيات لإثبات الصفات. هذه الآية هذه السورة استدل بها بعض المتكلمين للتعطيل، قالوا: قل هو الله أحد، ولا يمكن أن يكون أحدا إذا أثبتنا له الصفات، لأن إثبات الصفات فيه تكثير للقدماء. ولذلك يبين شيخ الإسلام أن هذه السورة فيها بيان لهذا التوحيد بالإثبات والنفي، وليس فيها شيء من التعطيل. نعم. قل هو الله أحد فيه نفي كل شريك، الله الصمد فيه إثبات كل الكمالات. إذن الصمدية تثبت الكمال المنافي للنقاص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. الله عز وجل له كل الكمالات وهو أحد، أي ينفرد بتلك الكمالات، لم يلد ولم يولد. من تمام صمديته سبحانه أنه منزه أن يكون له أصل أو فرع، من تمام صمديته، ولم يكن له كفوا أحد. أيضا فيها نفي للشركاء والأنداد، نفي المماثلة والمشاركة. نعم. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيه إثبات للألوهية، إثبات لصفة الحياة وصفة القيومية، وهاتان الصفتان إليهما مرجع جميع الصفات. فصفة الحياة اسم الحي مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها. ولذلك هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم. و القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره. القيوم هو القائم بنفسه، أي لا يحتاج في قيامه إلى أحد. والمقيم لغيره، أي الجميع محتاجون إليه في قيامهم. وفيها معنى الصمدية، وفيها أيضا معنى الخلق والتدبير. والحي والقيوم هما يجمعان جميع معاني الأسماء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء. وقال الإمام القيم في نونيته: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه لديه من غشيان، وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. الوصفان هما الحي والقيوم. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا فيه إثبات تمام ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض. أيضا من بيان كمال ملكه من ذلك أنه ليس له شريك، فإن من شفع عنده أحد بغير إذنه ونفذ له ما شفع به فهذا ينقصه من كمال قدرته بقدر ما فقده، لأنه نفذ لغيره وشفع عنده أحد بغير إذنه. والله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك لتمام قدرته وملكه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيه إثبات علمه وإثبات كمال علمه وسعة علمه. وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه، يعني ذكر سعة كرسيه وأنه وسع السماوات والأرض ولا يعود حفظهما، يعني السماوات والأرض وما بينهما يحفظه ولا يلحقه شيء من التعب والكلال في حفظه. هذا أيضا لبيان كمال قدرته. إذن هو يتضمن كمال القدرة وهو العلي العظيم. نعم. قال: ومعنى ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه، وقوله من هنا إلى الأخير سيكون العطف على قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وقوله وقوله وقوله إلى الأخير، أي دخل في الجملة التي ذكرها هنا إجمالا، دخل فيها ما ذكره في قوله كذا وفي قوله كذا وفي قوله كذا. من هنا بدأ بذكر الآيات التي فيها إثبات لأسمائه وصفاته. نعم. قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا هو تفسيره، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن هذا الحديث فيه تفسير هذه الأسماء. واسمه سبحانه الباطن فيه أيضا معنى القرب، وأيضا فيه معنى الاحتجاب، وهذا كله. وأيضا اسمه الظاهر يتضمن أيضا العلو، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فأثبت له الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء. نعم. قال: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وقوله وهو العليم الحكيم. وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، من قوله وهو العليم الحكيم إلى قوله وما تحمل من أنثى بيان صفتي العلم والحكمة، صفتي العلم والحكمة. وصفة العلم خالف فيه فرق أبرزهم الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أن الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات، أي أن الله عز وجل يعلم أنه سيخلق مثلا سيخلق بني نوع الإنسان، ولكن لا يعلم أن زيدا سيخلق في يوم كذا في مكان كذا، هذه هي الجزئيات. ويعلم مثلا أن الإنسان ناطق، ولكن تعالى الله علوا كبيرا لا يعلم أن فلانا يتحدث في وقت كذا في مكان كذا، وهم يرون أن الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات. وبعض من تأثر بالفلاسفة لما رد عليهم، ومنهم الغزالي رد عليهم في كتابه تهافت الفلاسفة، وهذا الكتاب من أنفس الكتب التي رد بها للفلاسفة على ضعف كبير فيه. الغزالي لما رد عليهم كفرهم صراحة لمسائل وبدعهم لمسائل، كفرهم لثلاثة مسائل، منها إنكارهم لعلم الله عز وجل بالجزئيات، ومنها مسألة المعاد. إذن أبرز من خالف في هذه الصفة الفلاسفة. والفرقة الثانية هم غلاة القدرية الذين يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد حدوثها، هؤلاء هم غلاة القدرية وقد انقرضوا، والذين خلفوهم هم القدرية المتأخرون وهم المعتزلة. غلاة القدرية كانوا ينكرون العلم أيضا. نعم، فهذه الآيات فيها إثبات صفة العلم وهو العليم الحكيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلى آخر هذه الآيات. وصفة الحكمة أيضا هذه الصفة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه خالف فيها الجهمية والأشاعرة. الجهمية والأشاعرة هم ينفون صفة الحكمة ويسمونها غرض، ولذلك تجدون في كتبهم عنوانا عريضا نفي العلل والأغراض، ويقصدون نفي الحكمة، لأنهم دائما يسمون الحق يعبرون عنه بتعبير سيء حتى ينفروا الناس عنه، يسمون الحكمة غرضا، يقولون لا غرض لله عز وجل في خلق أحد أو في إماتة أحد أو في فعل كذا أو في فعل كذا، والله عز وجل هو العليم الحكيم له الحكمة البالغة في أفعاله. نعم، وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هاتين الآيتين أثبت الله عز وجل صفة القدرة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأيضا أثبت صفة اسمه الرزاق وذو القوة المتين. المتين هو المتناهي في القوة، المتين هو المتناهي في القوة، ففيها إثبات صفة القدرة وإثبات اسمه المتين والرزاق. نعم، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هنا إثبات صفة السمع والبصر، وبعض المتكلمين أولهما بالعلم لأنهم لم يتأتى لهم تفسيرها تفسيرا صحيحا فأولها بالعلم، وقالوا فائدة السمع أن تعلم بالمسموع، فائدة السمع أن تدرك المسموع، وفائدة البصر أن تدرك المبصر. إذا أدركت المسموع والمبصر فقد علمت أحط به علما. فيقولون نحن نثبت العلم ولا نثبت السمع والبصر لأنه يتضمن التشبيه، والله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر. السمع والبصر نثبت له السمع والبصر كما نثبت له صفة العلم في الآيات التي الآيات المتكاثرة التي فيها إثبات صفة العلم. نعم. والسمع في نصوص الكتاب على نوعين، السمع العام هو يراد به إدراك الصوت، السمع العام. فسمع الله عز وجل يشمل جميع الأصوات لأنه سميع لكل مسموع. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. النوع الثاني هو السمع الخاص، وهذا النوع يتضمن الإجابة والقبول، وهذا يتعلق بمشيئة الله وقدرته، كقوله سمع الله لمن حمده، وقول الخليل إنك سميع الدعاء. فالله عز وجل يقبل ويتقبل لمن شاء أن يتقبل منه. نعم. أما البصر فهو إدراك جميع المبصرات. نعم. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا في هذه الآيات فيها إثبات لصفة الإرادة، وهي في كتاب الله عز وجل على نوعين، إرادة شرعية وهي الإرادة الدينية وهي تتضمن محبته ورضاه، وهي لا تتعلق إلا بالطاعات. هذا النوع من الإرادة لا تتعلق إلا بالطاعات، وهي المقارنة للأمر والنهي دائما، وكذلك هي المقارنة للحب والبغض والرضا والغضب، كقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر شرعا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. النوع الثاني إرادة كونية خلقية وهي المشيئة الشاملة، هذه المشيئة هي الشاملة لجميع الحوادث، هذه الإرادة تسمى المشيئة. فهناك فرق بين الإرادة والمشيئة، أن الإرادة تطلق على الإرادة الشرعية والكونية، والمشيئة لا تطلق إلا على الإرادة الكونية، هذا هو الفرق بين الإرادة والمشيئة. الإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات وجميع الحوادث داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. وهي المقارنة دائما للقضاء والقدر والخلق والقدرة، كقوله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيضا قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن النوع الأول الإرادة الدينية، قولهم: لمن يفعل القبيح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يريده شرعا. نعم. قال: وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. في هذه الآيات إثبات صفة المحبة وبيان أن الله عز وجل يحب ويحب. الله عز وجل يحب الطائعين من عباده، ويحبه الصالحون من عباده. وإثبات محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين ومحبتهم له أصل دين الخليل عليه السلام. وأول من عرف في الإسلام أنه أنكر أن الله يحب ويحب هو الجهم بن صفوان وشيخه الجعد، وبعض من أثبت المحبة أولوها بالإرادة أو بلازم الإرادة. كثير من المتكلمين أولوا المحبة بالإرادة أو بلازم الإرادة كالإحسان، والذين يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، في صفة المحبة، هم طائفتان. الطائفة الأولى الذين ينكرون محبة الله لعباده ومحبة عباده له، ينكرون المحبة من الجهتين، وهم الجهمية، ينكرون أن الله عز وجل يحب أو يحب. وبعضهم الطائفة الثانية أثبتت محبة العباد له وأنكرت محبة الله عز وجل للعباد، وهم الأشاعرة. وهم يعني الجهمية والأشاعرة يلتقيان أو يلتقون في تأويل محبة الله عز وجل لعبده، الجميع يؤولون، ويختلفون في إثبات محبة العبد لربه، فالجهمية ينفون والأشاعرة يثبتون، والجميع يؤولونه بالإرادة أو بلازم الإرادة. نعم. قال: وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله سبحانه: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صفة المحبة وأيضا صفة الرحمة التي ذكر شيخ الإسلام هذه الآيات لإثباتها من الصفات الفعلية. هنا في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة، وقد أولها المخالفون مثل صفة المحبة بالإرادة أو بلازم الإرادة. الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية لم يثبتها أحد من المتكلمين. إذا قلنا أن هذه من الصفات الاختيارية أو من الصفات الفعلية، فمعناه أن جميع المتكلمين بأصنافهم وأطيافهم ينكرون هذه الصفات. أما الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية ففيها خلاف بين متقدميهم ومتأخرين. أما الصفات الاختيارية والفعلية فينكرها الجميع. هنا إثبات صفة الرحمة، فيها إثبات رحمة الله عز وجل وأنه الرحمن الرحيم وأنه يرحم العباد بمشيئته وقدرته. والمخالفون كما قلت يؤولونها بالإرادة القديمة أو صفة أخرى تكون قديمة، ولا يثبتونها صفة اختيارية متعلقة بمشيئته وقدرته، إن الله عز وجل يرحم من شاء ومتى ما شاء، وهم لا يثبتون الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية دائما تكون متعلقة بمشيئته وقدرته، يفعلها الله عز وجل متى ما شاء وتكون متعلقة بمشيئته. نعم. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، في هذه الآية إثبات صفة الرضا وهي أيضا من الصفات الفعلية. نعم. وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذه الآيات إثبات غضبه سبحانه وسخطه وأسفه والكره والمقت، وهذه كلها ترجع إلى الصفات الاختيارية لا يثبتها أحد من المتكلمين. يقولون هذه الصفات تستلزم ما لا يليق به سبحانه، لأن الغضب يكون من الإنفعال ويكون بتأثير، والله عز وجل لا يؤثر فيه شيء، وأنه يستلزم التشبيه، هكذا يقولون. والصحيح أن الغضب على من يستحق الغضب، الغضب على من يستحقه من القادر على عقوبته وليس من العاجز، صفة كمال. وجميع الصفات التي يثبتها الله عز وجل هي صفات كمال وليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. نعم. قال وقال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات إثبات الإتيان والمجيء أيضا هما من الصفات الاختيارية. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هم يؤولون إتيان الله عز وجل بإتيان أمره أو بإتيان ملائكته. ولاحظوا أن الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام هنا تنفي جميع تأويلاتهم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني لا يمكن أن تؤول إتيان الله عز وجل بإتيان الملائكة لأنه مذكور هنا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، إذن فيها نفي لجميع ما أوله. ويوم تشقق السماء بالغمام، هذا الغمام هو الذي ينزل الله عز وجل فيه لفصل القضاء. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، إذن الاتيان والمجيء من الصفات الفعلية التي ينكرها جميع المتكلمين. نعم. قال وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وثبوت الوجه والصورة لله عز وجل جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة، وهو من الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي الصفات السمعية التي لا تؤخذ إلا من الخبر. هم قسموا الصفات بالنظر إلى مصدر العلم بها إلى صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية هي الصفات التي تعلم بالعقل كالصفات السبع، والصفات الخبرية هي التي لا تعلم إلا من الخبر وهو السمع. وهذا التقسيم أصله من المتكلمين، ولكن يستقيم أيضا على أصل أهل السنة، باعتبار أن الصفات العقلية هي الصفات التي تثبت بالعقل والنقل معا. فالصفات العقلية عندهم هي تثبت بالعقل والنقل، والأصل فيها هو النقل، الأصل فيها هو النقل، والعقل أيضا يدل على إثباتها، ولكن أصل التقسيم من المتكلمين. الصفات الخبرية هي الصفات التي لا دخل للعقل فيها وإنما مرجعها إلى الخبر، الصفات العقلية هي التي تثبت بالعقل. الصفات العقلية هي السبعة معروفة عند الأشاعرة وثمانية عند الماتريدية. نعم. قال وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا إثبات صفة اليد، صفة اليدين لله عز وجل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأغلب من نفى هذه الصفة أو عطلها يؤولها بالقدرة، ونص الآية يأبى عليهم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل يمكن أن يقال بقدرتي؟ القدرة. إذن هذه التثنية هي نص في إثبات مدلول الكلمة، أن المراد باليدين هما اليدان وليس القدرة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. قال وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هنا في هذه الآيات إثبات صفة العين، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. وهذه الصفة جاء إطلاقها بلفظ الجمع وبلفظ المفرد كما في هذه الآيات. نعم. قال وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله سبحانه أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في هذه الآيات الكريمات. نعم. ألم يعلم؟ وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الآيات الكريمات إثبات السمع، وقد تقدم ذكر بعض الآيات فيه، وأيضا إثبات الرؤية، وفيها أيضا بيان أن الله عز وجل قد يخص بعض المخلوقات بالنظر والاستماع، وفيها أيضا بيان أن سمعه ورؤيته، سمع الله عز وجل ورؤيته في هذه الآيات ونظائرها يراد به علمه بذلك، وأنه يعلم ذلك هل هو خير أو شر، وأنه يثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. هذا كله مراد في هذه الآيات في إثبات سمعه، وليس فيها أنه إثبات مجرد السمع، وإنما هذه الأمور أيضا ملاحظة في هذه الآيات. نعم. عموما فيها إثبات سمعه ورؤيته. نعم. وقال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله سبحانه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات إثبات المحال والمكر والكيد. المحال من المماحلة، وهي شدة المماكرة، فهو سبحانه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون، وهذا لأنه شديد المحال. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الذين ينكرون هذه ما أثبتته هذه الآيات يقولون أنه قد سمي باسم ما يقابله على طريق المجاز، وأنه لا يطلق عليه أنه خير الماكرين وأنه يمكر، لا نطلق عليه، ما أنه ما أن الله عز وجل أطلق على نفسه. ومسميات هذه الأسماء من المكر والكيد إذا فعلت بمن لا يستحق كان ظلما، إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كان ظلما، أما إذا فعلت بمن يستحق فهو عين العدل، فلذلك ليس فيه ما فيه تنقص لله عز وجل. نعم. قال وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآيات إثبات عفوه ومغفرته ورحمته وعزته، وإثبات العزة لله عز وجل وإثبات عفوه ومغفرته ورحمته جاء في عديد من الآيات. والعزة يعني معناها يدور على القوة والامتناع والغلبة، العزة. تقول العرب يعز يعز بالفتح إذا قوي وصلب، يقولون عز يعز بفتح مضارعه، عز يعز من الامتناع، عز يعز من الامتناع. عز يعز بضم العين إذا غلب. ولذلك العزة يتضمن هذه المعاني الثلاثة: القوة والامتناع والغلبة. عز يعز للقوة والصلابة، عز يعز للامتناع، عز يعز للغلبة. نعم. قال: وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في هذه الآية إثبات أن اسم الله مبارك تنال معه البركة، وفيه إثبات الجلال والإكرام لله عز وجل، وهو يستلزم كمال صفاته. فإن الله عز وجل إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لازم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، أي يوجب الإجلال والإكرام. نعم. وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هذه الآيات كلها بيان تنزيهه سبحانه عن النقائص، من قوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، من هناك إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هذه الآيات بيان تنزيهه سبحانه عن النقائص، وفيها بيان تنزيهه عن النقائص تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادها. سبق أن ذكرنا أن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات منه أن نعتقد أنه يتضمن الإثبات والنفي، وأن الإثبات مفصل والنفي مجمل. أيضا يتعلق بذلك الموضوع أن النفي لا يكون مقصودا لذاته، النفي غالبا يكون لإثبات كمال ضده، لأن النفي المجرد لا كمال فيه، النفي المجرد لا كمال فيه، هذا الشيء لا يسمع لا يعلم لا يقوم لا يقعد، هل أثنيت عليه؟ لا كمال فيه. لذلك النفي لا يكون إلا لبيان كمال ضده. ففي هذه الآيات إثبات تنزيهه سبحانه عن النقائص تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادها، ونفى الله عز وجل فيها الكفر والند والمثل والسمي والشريك والولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. المتقون هم أولياء الله عز وجل، ولكن ليس من الذل، نفى فيه أن يكون له ولي من الذل. أيضا نفى عنه الولد، كل ذلك لإثبات غاية الكمال له في الأسماء والصفات والأفعال. نعم. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في هذه الآيات إثبات الاستواء لله عز وجل، وهو علو خاص. جميع آيات الاستواء من أدلة إثبات العلو لله عز وجل. الاستواء هو علو خاص. سيذكر شيخ الإسلام الآيات الدالة على علوه عز وجل بعد هذه الآيات، أما هذه الآيات فهي لإثبات استوائه عز وجل على العرش. والاستواء، نصوص الاستواء من أدلة العلو. الاستواء كما قلت علو خاص. ومن الفروق بينه وبين العلو أن الاستواء صفة فعلية، الله عز وجل استوى على العرش بعد ما خلق السماوات والأرض. إذن هذه الصفة متعلقة بمشيئته وقدرته. أما العلو فالصفة الذاتية، الصفة الذاتية التي يتصف بها سبحانه أزلا وأبدا. هذه الآيات التي فيها إثبات الاستواء وكثرة هذه الآيات لم تشفى لهذه الصفة عند المتكلمين، ونفوها وأولوها بالاستيلاء. قالوا: إن الله عز وجل استوى، أي استولى. والاستواء كما قلت من الصفات الفعلية، ومعناها عند السلف لا يخرج عن 4 معان ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته. يقول: ولهم عبارات عليه 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع. أقوال السلف في معنى الاستواء كثيرة، هي في مجملها ترجع إلى هذه المعاني 4. والمخالفون اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية، آيات الاستواء، هي كاستواء المخلوقين، واستواء المخلوقين يكون فيه استواء يحتاج فيه المستوي إلى غيره. فالذي يستوي على الخيل هو محتاج على ما يستوي عليه، وسيسقط إذا سقط ما استوى عليه، وفيه احتياج ينزه الله عز وجل عنه. فنحن نقول سبحان الله، هذه المناقشة يعني هي موجهة لرب العالمين نفسه. أنت تناقشه وتقول له: أنت أثبتت لنفسك الاستواء، وما كان ينبغي أن تثبت لنفسك، لأنه يستلزم أن تكون محتاجا ولست محتاجا، أليس كذلك؟ يعني هي في كل الصفات التي يهدي فيها هؤلاء المتكلمون ويقولون يستلزم إذن هذا الاستلزام نعوذ بالله كان عنه كان يعني يغفل عنه الذي تكلم بهذه الآيات. وإذا تدبرنا يعني مجرد التفكير في هذا الموضوع يجعل الواحد يعني على الأقل لا يتحدث بما يراوده من الشك والوسوس، لأنها آيات وأنت تناقش رب العالمين. هذا أولا. ثانيا، أنت أولت الاستواء بالاستيلاء، يعني ما هو الاستيلاء الذي رأيت أنه يليق بجلال الله وكماله بينما لم يكن لائقا به اللفظ الذي استعمله رب العالمين لنفسه؟ أهو استيلاء الذي يكون بالمغالبة؟ يقول لا، الاستيلاء الذي يكون بالمغالبة ينزه الله عز وجل عنه، أنا أثبت له استيلاء يليق بجلاله وكماله. فنقول له لو نزهت وقدست اللفظ الذي استعمله رب العالمين لنفسه وقلت استواء يليق بجلاله وكماله لكنت أقرب إلى تقديس كلام ربك. أما أنك ترد كلام ربك ثم تأتي ببديل هو أسوأ منه، ولا يمكن إلا أن يكون أسوأ منه، استيلاء يليق بجلاله وكماله. إذا لم يقل هذا فهو فقد وقع في التشبيه من أوسع أبوابه، أليس كذلك؟ والاستيلاء لا يكون إلا بالمغالبة، فمن الذي غالب الله عز وجل على العرش حتى استولى عليه؟ نعم. وثالثا، الاستواء هم يعني غالبا يقولون بل دائما يقولون أن هذا التأويل ليس خروجا عن مقتضى اللغة. لما نرجع إلى القواميس نجد أن الاستواء له أن الاستواء يأتي على 17 معنى أو 16 معنى أو أكثر أو أقل. فإذا أخذنا معنى من هذه المعاني الكثيرة نكون داخل إطار هذا اللفظ، ما خرجنا من معاني الاستواء، فلماذا يرد علينا؟ نحن نقول أن الألفاظ التي تستعمل في الجمل يحددها السياق والسباق. صحيح أن الاستواء يأتي على معاني كثيرة، ولكن إذا استعمل في الجملة واستعملها من هو خبير باللغة لا يكون فضفاضا مثل ما هو في الموجب، السياق والسباق يحدده، ولا يمكن أن يكون على أكثر من معنى في السياق، لأن السياق يحدده. وهذا السياق الذي استعمل فيه هذا اللفظ وعلى نسق واحد في سبع آيات، السياق يأبى ما جئت به من المعنى. وأخيرا، المعنى الذي ذكرته للاستواء أصلا لم يذكره أئمة اللغة المتقدمون. نقول المتقدمون لأن المتأخرين الذين تأثروا بالفلسفة والمنطق دخلت فيهم هذه الأمور، ولذلك لما نرجع إلى أئمة اللغة لا نجد عندهم أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء. يعني يذكرون شعرا: قد استوى بشر على العراق، و يعني يستدلون بأمور يعني إذا أولوا كلام الله عز وجل فتأويل كلام غيره من أهون ما يكون. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في هذه الآيات إثبات علو الله عز وجل, إثبات علو الله عز وجل, وإثبات علو الله عز وجل على خلقه معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, بل اتفقت الكلمة كما يقول شيخ الإسلام, هذا نص كلامه, اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله عز وجل في السماء. والآيات الأدلة الدالة على العلو هي أكثر من 1000 كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. ولذلك كان السلف مطبقين متفقين على تكفير من أنكر ذلك, لأن إثبات العلو لله عز وجل هو معلوم بالاضطرار من الدين. فالله عز وجل هو العلي الأعلى, والذين يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه الصفة هم 3 فرق. الفرقة الأولى هم الجهمية أو معطلة الجهمية, الذين يقولون أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له, فيصفونه بالوصفين المتقابلين. هؤلاء هم معطلة الجهمية. الفرقة الثانية هم حلولية الجهمية, وهم يقولون أن الله عز وجل بذاته في كل مكان. الثالثة طائفة من أهل الكلام يقولون إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. وقد تجد شخصا يقول, وذلك لأن هذه النظريات انتشرت بين الناس وقد خفي الحق على كثير من الناس, قد تجد بعض الناس يجمعون بين أقوال هذه الطوائف الثلاثة دون أن يشعر بأنه جمع الشر كله. وإثبات العلو كما قلت هو معلوم من الدين بالضرورة, وقد أفرد شيخ الإسلام لهذه المسألة مجلدا كاملا من كتابه درء التعارض, درء تعارض العقل والنقل, لأن هذا الكتاب رد فيه شيخ الإسلام من وجوه كثيرة على من يرى التعارض بين العقل والنقل. بعد أن بين الوجوه ذكر مثالا واحدا طبق فيه بطلان أصول المتكلمين وصحة أصول أهل السنة, فاختار العلو مثالا لما أراد أن يطبقه. أكثر مجلد كامل وجزء من مجلد خصصه لبيان هذه الصفة. وتراث الشيخ الإسلام كما تعرفون قد خدم الحمد لله خدمة لا نعرف أحدا خدم تراثه بهذا الشكل, بعد أن كانت كتبه تدفن وتحرق خوفا من المخالفين, وبعد أن كانت كتبه يروجها أحبابه بطرق مختلفة بأسماء مختلفة. ابن أبي العز رحمه الله هذا الذي كتب هذا الشرح العظيم لم يسمي شيخ الإسلام في موضع من كتابه, ولا سمى أيضا تلميذه ابن القيم. وابن عروة الحنبلي الذي ذكر شرح مسند الإمام أحمد أودع كثيرا من كتب الشيخ الإسلام في كتابه, وذلك حفاظا على هذه الكتب, لأن من كانت عنده هذه الكتب كان يطارد. ولكن الحمد لله في هذا الوقت تراث الشيخ الإسلام خدم خدمة نسأل الله أن يبارك في جهد كل من يخدم تراثه. ولكن هذه المسألة يعني ما ذكره الشيخ الإسلام في مسألة العلو بالذات في درء تعارض العقل والنقل يحتاج إلى إفرادها في رسالة علمية أو رسالة يتوسع فيها الباحث ويفرد فيها جهد الشيخ الإسلام في هذه، لأن كل كتابات أهل السنة حول صفة العلو لن تجد فيها ما ذكره الشيخ الإسلام في درء التعارض، لأنه لخص فيها تهافت أصول المتكلمين وذكر نصوصهم، نصوص كبارهم الرازي العامدي ذكر نصوصهم وبين تهافتها. ولذلك أتمنى أن يعني أن يوفق الله عز وجل أحدا يقوم بهذه الخدمة وغيرها مما يتعلق بتراث الشيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في هذه الآيات الكريمات إثبات معية الله عز وجل لخلقه، والمعية في كتاب الله عز وجل على وجهين: عامة وخاصة. أما المعية العامة فهي التي ذكرها الله سبحانه في مثل قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وفي مثل قوله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه معية عامة لكل متناجين، وكذلك الأولى لجميع الخلق، هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة ففي مثل قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي قوله سبحانه لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. وفي قوله سبحانه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل. هذه هي المعية الخاصة. والمعية الخاصة هي تتضمن تأييده ونصره، المعية الخاصة. أما المعية العامة ففيها مجرد علمه وقدرته، أما المعية الخاصة فتزيد عليه بتأييده ونصره، وأنه يجعل للمتقين مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. فهو سبحانه معهم بالنصر والتأييد والإعانة، هذه هي المعية الخاصة. نعم. وهذه المعية لا تقتضي الاختلاط بالمخلوق كما تلاحظون هنا ذكر الشيخ الإسلام الآيات المتعلقة بالعلو ثم عقبها بذكر الآيات المتعلقة بالمعية، وسيرجع لبيان هذه المسألة وأنه لا تعارض بين علوه عز وجل على خلقه ومعيته. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله سبحانه: إذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، وقوله سبحانه: منهم من كلم الله، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. في هذه الآيات إثبات كلامه عز وجل وإثبات صفة الكلام مما أجمع عليه السلف ووردت فيه من النصوص الشيء الكثير. والسلف يثبتون أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء، وإنكار هذه الصفة وتحريفها هو تكذيب، يعني هو في الحقيقة تكذيب للمرسلين، لأن المرسلين يعني هم أخبر الأمم بكلام الله عز وجل الذي أنزل عليه، أليس كذلك؟ هم أخبر الأمم بكلام الله عز وجل الذي أنزل عليهم، وإنكار كلام الله عز وجل أو تحريف كلام الله عز وجل هو في الحقيقة تكذيب للمرسلين. ومن أنكر هذه الصفة هم يزعمون كما يزعمون في الصفات الأخرى أن إثباتها يستلزم التشبيه، وأن الله عز وجل ينزه من التشبيه، فلذلك لا نثبت له صفة الكلام. ومن أثبت، طبعا هم المعتزلة والجهمية أنكروا صفة الكلام، المعتزلة والجهمية، أما الأشاعرة والماتريدية فقد أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل، ولكن أثبتوها صفة ذاتية بحتة. وصفة الكلام عند أهل السنة والجماعة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار أصل الكلام، فالله عز وجل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أحادها، فالله عز وجل يكلم من شاء بما شاء متى شاء، وهذا معنى قولها فعلية باعتبار أحادها. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، وقوله سبحانه: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذه الآيات إثبات النداء لله عز وجل، وأخبر الله عز وجل في القرآن بندائه لعباده في أكثر من 10 آيات، والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة، بل لا يكون إلا صوتا رفيعا، وبذلك يتميز عن النداء. وهذه الآيات تدل أولا على إثبات النداء لله عز وجل، وتدل ثانيا على صحة مذهب أهل السنة بإثبات الصفات الاختيارية، لأن النداء مثلا نداء الله عز وجل لموسى كان في وقت محدد وفي ظرف محدد، وهذا معنى كونه متعلقا بمشيئته وقدرته، وهو أيضا يدل على صحة مذهب أهل السنة على أن صفة الكلام ذاتية باعتبار فعلية باعتبار. فمثلا في قصة موسى إنما ناداه حين جاء، هل ناداه قبل أن يأتي؟ لا، ناداه في وقت معين. وأيضا نداؤه لآدم وحواء ناداهما لما أكلا من الشجرة، وكذلك نداؤه عز وجل في يوم القيامة سيكون في ذلك اليوم. وهذا كله يدل أولا على إثبات النداء، وثانيا على صحة مذهب أهل السنة بإثبات صفات الأفعال. نعم. وقال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وإن أحد من المشركين. الوقت نبهوني. نعم. قال وقوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله سبحانه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. وقال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في هذه الآيات الكريمات إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا في الظاهر لم يخالف فيه أحد وخاصة من بعد المعتزلة أن القرآن كلام الله عز وجل. ولكن التفاريع التي يذكرونها تدل على أن كثيرا من المتكلمين المتأخرين المنتسبين إلى بعض الأئمة هم أيضا مع المعتزلة في أن القرآن مخلوق أو أن القرآن ليس كلام الله عز وجل حقيقة. نلاحظ أن شيخ الإسلام هنا ذكر طائفة من الآيات لإثبات صفة الكلام، ثم ذكر طائفة من الآيات لإثبات ندائه عز وجل، وهذه الآيات أيضا تدل على اتصافه عز وجل بصفة الكلام لأن النداء لا يكون إلا بصوت مسموع. ثم ذكر طائفة من الآيات تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل. وفي هذه الآيات ذكر سبحانه أن القرآن منزل منه سبحانه، والنزول في كتاب الله عز وجل جاء على ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه كما في هذه الآيات، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بذاك. والنوع الأول هو المتعلق بموضوعنا، فالنزول المقيد بأنه منه لم يرد في القرآن إلا في القرآن، كما قال سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أيضا نزله روح القدس من ربك بالحق، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذا النوع هو الذي يخصنا في هذا الموضوع، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.